ميدان ألوانا أخي يا من طويت الليل يا من طويت الليل في الخندق والصحراء تقول الموت كالأخدار أو تلقاه كالبشرى بروحي أنت يا كنتي بروحي أنت يا جعلت المجد